يكون السفر مباحا، أما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه. والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون القصد الأساسي منه هو المعصية. بعض الناس والعياذ بالله يسافر، وش عندك؟ قال والله الخمور ممنوعة في بلادنا. نقول الحمد لله أنه ممنوع، يقول لا بيروح يشرب الخمر والعياذ بالله. فهذا سفره سفر معصية، لا يجوز القصر فيه ولا الجمع ولا الفطر. نعم. الثالث أن يكون السفر مسافة قصر، ومسافة القصر فيها خلاف بين العلماء في تقديرها بالكيلو في العصر الحاضر، والذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنها قرابة 80 كيلو. الثالث من أهل الأعذار هو الخوف، وقد جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، وهذه الصفات كلها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة، والأفضل منها المختار عند الإمام أحمد هو ما جاء في غزوة ذات الرقاع، لأنه موافق لظاهر القرآن في قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. طيب، انتهينا بهذا من الصلوات التي هي فرض عين، وهي صلاة الجمعة والصلوات الخمس. ما هي الصلوات التي حكمها فرض كفاية؟ العيد والجنازة. بالنسبة للعيد يشترط فيها الاستيطان، وقد سبق بيان معنى الاستيطان عند الكلام عن صلاة الجمعة، ويشترط فيها الوقت، ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وبالمناسبة قيد رمح بكسر القاف ليست بالفتح، كثير من الناس يقول قيد رمح، لا لا، الصواب قيد بكسر القاف، وأما القيد بالفتح فهو ما يقيد به. طيب، والثالث من شروطها الجماعة، وعددها أقل العدد في العيد 40. ننتقل إلى السنن، والسنن مشهورة منها أن يأكل قبل الفطر ويغتسل ويتجمل، وأن تقام في صحراء قريبة من البنيان، وأن يبكر ماشيا إليها، وأن يقرأ سورة سبح والغاشية، وأن يخطب بعدها كم؟ خطبتين ولا خطبة؟ ها؟ نعم، أن يخطب بعدها خطبتين، وهذا محل إجماع بين الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم أن المستحب في العيد خطبتان. وأما القول بأن المستحب خطبة واحدة فهذا قول لا يعرف في مدونات الفقه عند الأئمة رحمة الله عليهم. ومن السنن أيضا التكبيرات الزوائد المعروفة، ومخالفة الطريق من يذهب من طريق يرجع من آخر. بالنسبة لصلاة الجنازة فيها فروض وفيها سنن. أما فروض صلاة الجنازة فهي القيام. نحن قلنا في أركان الصلاة، من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، صح ولا لا؟ طيب، الجنازة تدخل في الفرض ولا تدخل في النفل؟ قلنا في النفل ليس ركن. ايش رايكم بالجنازة، فرض ولا نفل؟ الجنازة نفل، لو تركنا الميت ولا صلينا عليه يجوز، اذا تصير فرض. لكن فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، اذا هي فرض لكنها فرض كفاية، ولهذا لابد من القيام فيها، فلا يجلس الا المعذور. الثانية التكبيرات الأربع، والثالث الفاتحة بعد التكبير الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثانية، ودعوة للميت وأقلها دعوة واحدة، والسلام ويسلم تسليمة واحدة، والترتيب بأن يرتب على ما سبق بيانه. وأما سنن صلاة الجنازة فيسن أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وأن يدعو بالدعاء الوارد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا إلى آخره، وأن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيراتها. طيب المشايخ، الآن هذا الكلام يتعلق بصلاة الجنازة، هناك أحكام أخرى تتعلق بالميت، صح ولا لا؟ منها أمور واجبة تجاه الميت، والواجب عندنا أولا غسل الميت. وما هو المجزئ في غسل الميت؟ ما هو المجزئ في غسل الميت؟ أقل شيء أن يعمم بدنه بالغسل. والتكفين المجزئ فيه أقل شيء ثوب يستر جميع بدنه. والصلاة سبق معنا أركان صلاة الجنازة. والدفن أقله أن يوارى بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتأذى، لا يتأذى به يعني لا يؤدي، يعني ما يكون الدفن مواراته بتراب قليل بحيث ممكن يتأذى الناس برائحته، لا، وكذلك بحيث لا يتأذى هو، بحيث يمكن للسباع والهوام أن تنبش قبره وتؤذيه. كذلك الصلاة عليه سبقت. نعم. ننتقل إلى السنن. عندنا أشياء تسن في حال المرض المريض، تسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة وتذكيره بالوصية، ويسن عند احتضاره بل حلقه وتندية شفتيه وتلقينه الشهادة لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، وأما بعد الموت فتغمض عين فتغمض عينيه وتلين مفاصله وتخلع ثيابه، والمقصود بخلع الثياب يعني أن ليس المقصود تكشف العورة لا، لكن يستر بثوب ويخلع عليه من الثياب، يستر بقماش أو ثوب، وإسراع تجهيزه فلا يتأخر في التجهيز، وتعزية المصاب به وزيارة قبره. هذا بالنسبة لما يشرع تجاه الجنازة. النوع الثالث من أنواع الصلوات النوافل، والنوافل نوعان، نوافل مطلقة تصلى في أي ساعة من الليل أو نهار. كيف في أي ساعة من الليل أو نهار؟ نقول إنسان يعني مثلا إنسان فاضي ما عنده شيء، قال والله أنا جالس الآن بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة الظهر ولا في الضحى، هل يستحب له أن يقوم ويصلي ولا لا؟ نعم، وهذا من أعظم الأعمال، بل إنه من أفضل ما يتطوع به الصلاة، وهذا يكاد يكون من السنن المهجورة. كان عند السلف رحمهم الله الصلاة حاضرة، حتى تجد أنت لو قرأت في تراجم العلماء يقول لك كان يصلي في النهار 200 ركعة وفي الليل 200 ركعة، تمام. فالتطوع المطلق في أي ساعة من الليل أو النهار هذا أمر مشروع جيد، وللأسف أنه يكاد يكون من السنن المهجورة. حتى أذكر يوم كنا في سكن الجامعة، جامعة الإمام، واحد من الشباب قام يصلي بعد صلاة المغرب، فقام وصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم. فجاءه واحد من الأخوة يقول يا أخي جزاك الله خير، وش تعمل أنت؟ هي ركعتين فقط الراتبة. وهذا من الجهل، لأن التنفل بالصلاة من أفضل الأعمال، بل أن الإنسان لو كان ما عنده شيء قال والله عندي نص ساعة فاضي، هل الأفضل أن يقرأ القرآن والأفضل يقوم يصلي؟ الصلاة تجمع قراءة القرآن والصلاة، صح ولا لا؟ ولهذا الصلاة أفضل من مجرد قراءة القرآن. لكن هذا التطوع المطلق يكون في غير أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة، أولها من الفجر إلى ما قبل شروق الشمس. والمقصود بقولنا من الفجر يعني من صلاة الفجر ولا من طلوع الفجر؟ المذهب من طلوع الفجر. طيب بالنسبة لراتبة الفجر، نقول راتبة الفجر مستثناء، بمعنى شخص طلع عليه الفجر هل له أن يتطوع تطوع مطلق؟ نقول لا، صل ركعتين راتب الفجر راتبة وبس، لا تصلي غيرها، واضح؟ طيب، ويستمر وقت النهي إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس يصير وقت نهي مغلظ إلى أن ترتفع الشمس في ذا رمح. ما معنى النهي المغلظ والمخفف؟ نقول عندنا النهي المخفف يجوز أن تصلى فيه صلاة الجنازة، ولهذا إذا صليتم في الحرم يصلون الجنائز بعد الفجر وبعد العصر ولا لا؟ نعم، تصلى الجنازة بعد الفجر والعصر، لكن لا تصلى الجنازة في وقت النهي مغلظ، يعني قبيل الغروب الشمس، أثناء غروب الشمس ما تصلى الجنازة، تنتظر حتى تغرب. كذلك أثناء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح لا تصلى الجنازة حتى ترتفع الشمس، وكذلك في منتصف النهار إذا الشمس صارت في كبد السماء حتى تزول لا يصلى على الجنازة. هذه أوقات النهي الخمسة.